وحفظتهم من الملائكة شهود أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة، يوم القيامة يفصل بينهم ويقضى لهم كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. المقضى لهم قبل الخلائق، فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف رسولها صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى مخبرا عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه، كقوله: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، أي كائنة لا محالة وواقعة، وإن لم يعلموا وقتها عينا. ولهذا أرشد رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جوابهم فقال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، أي لا أقول إلا ما علمني، ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة وإن لم يطلعني على وقتها. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث جبريل متى الساعة قال: ماذا؟ ما المسؤول عنها؟ يعني من السائل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم سئل كثيرا عن موعد الساعة، وهذا مما استأثر الله بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، فلا يعلم ذلك ولم يعلم أحدا بذلك، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. وهذا يرد على الصوفية ونحوهم الذين يدعون علم الغيب في رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من أوليائهم، وهذا ضلال مبين. فعلم الساعة وغير علم الساعة ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله، والغيب يعني الغيب عموما لا يعلمه إلا الله، ومفاتح الغيب لا يعلمه إلا الله، ولم يعلم الله عز وجل أحد من خلقه بهذه الخمس، في خمس لا يعلمهن إلا الله كما جاء في الحديث. وقوله: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، كما قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا حاله وأنه لا يملك لنفسه فكيف يملك لغيره نفعا ولا ضرا؟ لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، فمن باب أولى غيره من الناس لا يقدرون على ذلك ولا يملكون ذلك، فكيف بمن يدعي أن المقبور في قبره ينفع أو يضر، أو أنه يدعوه فيستجيب له، أو أنه يسمعه ولو سمعه لا يستجيب له، وهم عن دعائهم غافلون. فيوم أن يدعو هذا المقبور هو بنفسه في غفلة عن هذا، ولا يعلمون ولا يعلمون ولا يسمعون، إنك لا تسمع الموتى. فهذا أمر، إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع الموتى، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث أشياء خاصة جدا، مثل تكليم النبي صلى الله عليه وسلم لقليب بدر لأصحاب القليب، فهؤلاء كلمهم وسمعوا، أسمعهم الله له في هذه الحالة تبكيتا لهم، ومع ذلك لا يجيبون، لا يجيبون، لا يستطيعون الجواب. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: ولكن لكل أمة أجل، أي لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم، لكل أمة ولكل قرن ولكل شخص أجل، إذا جاء الأجل لا يقدم، لا يستطيع أحد أن يقدم الأجل ولا أن يؤخره، وإنما الأمر عند الله سبحانه وتعالى، قدر المقادير. وهذا يبين الإيمان بالقدر، وأن كل شيء عنده بأجل، بأجل مسمى، كل شيء عنده مكتوب ومقدر قبل أن يخلق الله الخلق، كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. نعم، ولذلك هذا يعني نفس ابن كثير يقول هذا كقوله: ولا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله. إذا جاء الأجل وقال يعني أنظرني يا ربي شيئا من الوقت، خلاص انتهى، بل لو تاب لا يقبل، لا تقبل توبته عند الغررة، انتهى. نعم، جزاكم الله خيرا. ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم بغتة، فقال: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ يعني أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: ربنا أبصر، قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا الآية. وقال تعالى: ارجعنا نعمل صالح. هذا يعني لا يمكن أن يكون، لأن الله أنذر وبين وحذر سبحانه وتعالى من هذا اليوم، وحذرك هذا اليوم ونبهك على ذلك، وأنت مع ذلك في غفلة، فلذلك يعني لا يمكن أن يتأخر عن موعد موته ولا أن يمهله ولا أن يرجعه. لو قبض روحه قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. نعم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وقال تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. نعم، يعني هذه لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. عند طلوع الشمس من مغربها وعند الغرغرة وخروج الروح ما ينفعه. ولذلك فرعون لعنه الله لما جاءه العذاب وأيقن الهلاك قال آمنت بالذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين، مع ذلك ما نفعه هذا. قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فما نفعه، ما نفعه هذا. نعم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد أي يوم القيامة، يقال لهم هذا تكبيتا وتقريعا. تبكيتا، تبكيتا وتقريعا، أحسن الله عليكم، كقوله يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. نعم. ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى ويستخبرونك حق هو أي المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين، أي ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، وفي التغابن وزعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط أي بالحق وهم لا يظلمون. نعم. ولا يظلم ربك أحدا، والله جل وعلا يقضي بين العباد، بل وليس القضاء بين العباد البشر فقط، بل يقضي بين الدواب، فلا يظلم أحد أحدا إلا اقتص منه يوم القيامة وقبل هلاكه، يبعث الجميع وقبل هلاكه لا بد أن يقضي بينهم. أما بنو آدم فإنهم يقضى بينهم ويأخذ كل من الآخر حقه، وهناك الحق ليس بالدرهم ولا الدينار، وإنما بالحسنات والسيئات، فإنه لا يظلم سبحانه وتعالى لديه ولا عنده مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والدواب يقتص بعضها لبعض،